فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحه فليفعل. قال جابر: فخطبت جارية من بني إيش؟ الفاتح. هو سل من بني سلمة، هو من بني سلمة سلمي. والجارية من وين؟ من جماعته ولا؟ ها؟ وسلمي من بني سلمة بكسر اللام. عندكم ضابط المحقق سلمة. في شيء غير المذكور عندنا؟ والله ما رجعت الضابط، ما رجعت. عندنا ضبط السيني فقط، لم يضبط اللام محمل. وش النسخة اللي معك؟ ايه وين؟ دار ابن حزم. على كل حال هذا الأمر لا يؤثر سواء كانت من بني سلمة أو بني سلمة. المقصود أنها خطب هذه الجارية، يقول: فكنت أتخبأ لها تحت إيش؟ مضبوطة عندك؟ مش مضبوط بيش كرة؟ لا، عندنا أشد، عندنا الكرب. ها؟ لبدء الكرب وأحمل الراء. وش عندكم؟ لا، هيا نلبى ملت على الكسر الباء لأنه مضاف إليه. نعم، والله حنا نقول لها الكرب، وهي جمع كربة، وهي أصول جريد النخل كرب. وكنت أتخبأ لها تحت الكرب، يعني من بين النخل، بين النخيل يتخبأ لها. وبين مثلا لو قدر أنه في مسجد ولا في بيت ولا شيء وراء عمود ولا قريب من هذا. حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وأبو داود من رواية ابن إسحاق وهو صدوق، وهو أيضا مدلس، لكنه صرح بالتحديث في رواية عند الإمام أحمد، فانتفت تهمة تدليسه. فعلى هذا الحديث حسن عن داود بن الحسين وهو من رجال الصحيحين، فالحديث حسن. هذا أمر للخاطب. جابر بن عبد الله الذي تزوج هذه الجارية من بني سلمة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فأجابه بأن تزوج ثيبا، لأن عنده ثمان خوات لا يريد أن يضيف لهن جارية حدثة السن، وهذا من بره بأخواته وحرصه عليهن. وهنا يقول جارية من بني سلمة في اختلاف الجارية محرمة الصغيرة. صحيح تزوجت بكرا أم ثيبا، أخبر بأنه تزوج ثيب، والسبب أن عنده ثمان خوات. إيش الجواب؟ في جواب شو؟ غير الثيب، غيرها ما أدري. في جواب يعني ثاني يصير ما عندنا امرأة ثانية. والله نحتاج المسألة إلى نقل. شو؟ هل يطلق لفظ جارية؟ لا إذا عملنا بالألفاظ لا نقول أنها زوجة أخرى بالنظر إلى اللفظ. والله تحتاج إلى يعني مزيد عناية وبحث. الحديث الذي يليه

هذا يقول: عمرو وعبد الله نجلة سلمة بالكسر مع قبيلة مكرمة، فبنو سلمة بالكسر.